25 كان ب 25 تركيز الغازين كان في مين؟ 2% يعني معناه ايه؟ 20 مللي جرام في المللي ياخد قد ايه؟ زلزلك يعني تقريبا سنتي 1.2 مللي او 1.25 سنتي وربع زي لازين ده الستاندرد. خدت الجرعه اللي هي بتاع زي لازين ليه؟ لان مش هو الدواء اللي هعمل بيه عمليه كامله، انا اديته كربين انتجيشن عشان يقلل لي التوتال دوز بتاعه الشمر الاساسي عشان العيال يخش سموث اندكشن سموث ريكفري روح فوق يبقى عندي فيه سيديشن يبقى فيه لونج تايم فوريشن زود ديوريشن اوف اكشن بتاع السايبر ده صوديوم اديته الادفانش واللي قفلت له هتديه سنت وربع سيلازين انا بقول لها سنت وربع سيلازين. المفروض ان السيلازين يبقى بريسيدد بايه؟ قد ايه قد ايه فلوين؟ اتروبين. انا يبقى خدت السيلازين انا سالت الاستاذ احمد حركات قبل كده صوروها فصايمه مش خايف قوي لان صابت مثلا امبارح تقريبا انت من قبل العشاء طبعا مش صيام قوي برضه بس انا دلوقتي الساعه دخلت في ايه 12 ماشي الحال. فبالنسبه لنا بيدي ممكن ابدا اتروبين وجرعه 4% بالملي جرام لكل كيلو تمام كله زي السيلازين. بقى ماده السيلازين ابدا ادي الجرعه الاساسيه. ايه الجرعه الاساسيه؟ الاساسيه في الكلام هنا غريزه وليه دواء تعرفين بيستخدم الجرعه الاساسيه في الكلام هيدي 10 ل 20 مللي جرام. انا هشتغل بيه كامل اعمل بيه عمليه كامله فممكن اديها 20 مللي جرام لكل كيلو. 20 في 25 وكام؟ 20 في 25 500 تمام 500 مللي جرام. وانا هعمل السيلازين على بتاع السيلوتال عندي عمليه تركيز 0.5% يعني 25 مللي جرام في المللي 25 مللي جرام في المللي. القوه اللي عندي هي نص جرام او 500 مللي جرام احلاها قد ايه؟ لا قد ايه؟ هتقول لي انا خدت الملي الواحد ها 25 يبقى 500 على 25 يبقى 20 يبقى 20 سنتي من نورمال صلاين من نورمال صلاين احطهم في الازازه يبقى انا عملت 2.5% واشوف الجرعه. الجرعه عندي كام؟ قلنا هندي ها هندي 20 في 25 ب 500 يعني تقريبا الفايل كامله دي جرعه دي 500 مللي. طيب الجرعه الاولى من التخدير هتبقى طب بالنسبه للاوبريشن اعملها بقى اعمل ايه؟ انا عندي في اكتر من تكنيك، في عندي اكتر من طريقه. الطريقه الاولى ممكن لو مسيره لسه فريش تروح معايا جاست ان نعمل مانيبيوليشن الايه للغده كده ونقلبها، اعمل لها ريدكشن نرجعها في الكود بتاعتها لو هي مش انفليمد قوي وسهل ان هي ترجع زي بقولك زي اي كومبس اي كومبس اعمل له ريدكشن وريدكشن ريدكشن وريدكشن يعني ارده واسيبه مكانه او انا اسيبته مكانه. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا ممكن اعمل انسيشن تمام وبعد كده ابدا ان انا ايه ارجع الجلاند في البوكت بتاعه في مكانه الطبيعي واقوم جاي ايه عامل كلوجر او عامل قافل للجزء ده. في ناس بتعمل بارشال ريسكشن للجلاند بارشال ريسكشن الشال جزء هنا بس مش كلها كامله بارشال ريسكشن عشان ما يهددش العين يحصل لها دراينس او يحصل دراي ار. في بعض الكلينيك وشفناها بره الناس بتشتغلها بيعملوا ريسكشن للجلاند كامل بيشيل الغده كلها از توتال بالرغم بس انا عشان اشيل الغده كلها كامله يبقى معناها ان انا هيبقى عندي فيه ريبليسمنت ليه او اعمل انهانسمنت للتيب برودكشن فبيستخدموا بعض الميديكيشن وبعض الادويه للفترات عشان ما يحصلش دراينس الايه دراينس للراس. Thank you. Yeah. بقى وبعدين الموينت وبقى الاوبريزيشن ابروتش ايه كمان ايه كمان ها وفلان هنا بقى النهارده اول حاجه تعمل برضه تشخيص المشكله اللي انت المشكله هتعمل لوحدك او فتح البطن دايجنوستس اوف ابدومينال اوسيشن اوردر او ابدومينال بالنسبه ليه الدوك او كده غالبا هتعمل لوحدك بالنسبه للدوك كده عشان ممكن تبقى اكسبلوريشن كانديكيشن عمليه اكسبلوريتري لابراتوري يعني استكشاف كطريقه او طرق التشخيص يعني تبقى دايجنوستيك او اعمل كونفرميشن لدايجنوستيك شخص فعلا كونفيرميشن للدايجنوز وفي نفس الوقت ثيرابيوتيك تريتمنت هنعملها انديكيشن كتير قوي منها الاسبيرينوتومي منها الجاستروتومي منها الاوفيريوستريكتومي من ضمن الحاجات ممكن اعمل الاوفيريوتومي العمليات كلها ان شاء الله هتبقى ايه طيب انا عندي السيرجن ابروتش او سيرجن الاخلاق الطبيعيه اللي انا هستخدمها بالنسبه لي الكلاينت اهم واحد فيهم اللي هو الفينترال ديفايد ventral midline serotonin اللي انا افتح البطن من النص اول هناخد الكومبلازم الاناتومي للventral abdomen بالنسبه للدوق يعني جينا نقول اداء الحيوان ايه عندي على الكونسول الكومبلكسي ولا الميدلاين ودي عندنا دي على الطرف السريع الصوره هنا ماشي هنبدا بقى نقسم البطن من السيجمويد كارتريج ولا هو ايه البيري بيوبيك تيبل او بيكتب اوبزيوبس تمام بالنسبه للبيري بيوبيك فنقسم البطن لثلاث مناطق انا زون واحد المنطقه الاولى ودي هي السوري دي المنطقه الثانيه ودي المنطقه الايه المنطقه الثالثه ليه اقول لك الكلام ده؟ لان لما اقول بروفيتيك كرينيان ادون بروفيتيك كرينيان حيوان طبعا راس حيواني الاول وعندي هنا اللي هو الايه الميدل وعندنا كودا كرينيان وميدل وكودا او هقسمها ريليتد تو بوزيشن او وجود اللي هو الاستومك فهقول اي بي جاستريك الجنين يعني انا مثلا اي بي جاستريك ريجون اي بي جاستريك ريجون وعندي هنا اللي هي ميزو جاستريك ميزو جاستريك اللي هي في النص والجودة اللي هي الهايبو هايبو جاستريك اريا او هايبو جاستريك ريجون يبقى عندي اي بي جاستريك ميزو جاستريك والهايبو ايه والهايبو جاستريك ايه نفسها لما قلت لما قلت الدنيا والميدل والكودا طب كل منطقه ماسكه منين لفين عندي بالنسبه للايبي جاستريك ريجن او كرينيال كرينيال كومباين بالنسبه ان هو السيفويد كابلج اللي هو عندنا كلنا بنحسه هو ده السيفويد تمام والفنتر ابدومن لما تحدد ايه الصوره حتى لو مريض دي هنقول عليها ايه كرينيال يبقى بنسميها ايبي جاستريك ايه بيجسد حوالين الاسطوره بالظبط طيب على كده الاريا اللي هي كرينيا وكودا كرينيا وكودا الابرايبس اللي هي الميزو ايه؟ الميزو جاستريك وبعدين من اول الصوره او كودا بالنسبه للابرايبس لحد ايه بيرمس هنا بيكتب اكسبيوبس او البيري بيوبيك تيندون تمام دي بنسميها اللي هي الهايبو جاستريك ايه؟ يبقى عندي في الايه بيجسد وعندي الميزو وعندي ايه؟ الهايبر او كرينيا او ميدل او كودا اللي انت عايز تقوله. هنا في عمليات معينه هتتعمل في منطقه الايه جاستريك اريا وعمليات هنعملها في الميزو وعمليات تتعمل في منطقه اللي هي الايه الهايبو او اللي هي الكودا. طيب عندي مثلا لو اعمل عمليه زي سبرينوتومي او اعمل جاستروتومي تمام؟ فتح المنادر او اعمل سبرينوتومي يبقى انا مش محتاج ان انا اجي الانسيشن بتاعي يبقى من الصوره ده لان انت هنا فوق فانت هتفتح فين؟ في الايه الجسد او في منطقه الجرينيال بالسبب يبقى الانسيشن بتاعي اللي هي الدكتور باشا جاي في ازاي ده في مكان معين بيفتح فيه ما هو ممكن يفتح فلتر من الضيق وهيطلعها برضه بس هنا عندي فيه نور ستريس بالنسبه للفتح هيبقى في انسيشن كبير هيبقى في عندي مشاكل في الهيلينج مشاكل في التنشن الموجوده على الابدومن حاجات كتير لا انا عايز افتح انسيشن قدر الامكان ما يكونش كبير اللينس اوف ديسيشن ما يكونش كبير على اساس ان انا اوصل للدور اللي انا عايزه يعني السبرين موجود في الليفت اور كوادرنت اوف ابدومن في الجزء اللي هو الليفت من الاعلى الربع الاعلى من البطن يبقى خلاص انا محتاج هنا يبقى هفتح هنا يا اما هفتح حواليا يا اما هفتح فيتر من اللايف ماشي الميزو يبقى كل منطقه او التدخل بالنسبه للانتستين هجيب برضه بالاستومك يبقى احيانا محتاج عشان اعمل مثلا جاستروتومي ان انا افتح في الكلينيك بيتر الموبايل تحت الفارز فويد كارتريج واوصل لمرحله الامبلاج انا فتحت في المنطقتين فتحت في الايبي جسري وفتحت في الميزو في الميزو جسري وتوسيعي دايما انا فتحت في الكلينيك او فتحت في الايبي جسري لما اجي اوسع ده عشان اعمل مور اكسبلوريشن او اقدر اطلع الاورجن او لو عندي في اي مشكله انفكشن موجود وفي سايز كبير او حجم كبير يبقى محتاج ان انا اوسع فالنسبه بتاع المونت هيبقى كودا هيبقى تحت فهياخد الايبي وهياخد الميزو لو واحد في عندي تدخل في اليوترس اعمل هيستريكتومي او اعمل في الاوفري وفيريو سيركتومي افتح في منطقتين الميزو والهايبر لكن الهايبر بس هتبقى هي الايه اليوترس موجود فين البلاتر هفتح فيه كرينيال لو اعمل سيستم يبقى افتح فين هايبوجاستري او افتح في الكودا يبقى انا عايز اعمل هنا ايه سيستم فمحتاج ان انا افتح ماشيس طيب بالنسبه عندي ليه الابروتشز او التدخل اول حاجه هو الفيترال الماي زي ما اخذنا بالنسبه للحصان بالنسبه للكاتل ايه اللييرز اللي هتمين هنا سكين مصبغ وفي كمان لين قلب ولين قلب لين قلب هنا عباره عن ايه؟ انتقاء لين قلب عندك الوقت تحت العضله هيبقى الهيمنج القصص بقى اللي هي الادفانتج بتاعتها يبقى انت يعتبر ايه انك فتحت بره ميديم بالظبط. هتيجي تقفل هتقفل الريكتس ابدومنال المصري من جوه لفوق لحد المونتنج اللي هي بتاعتها اللي هي الاكسنرجيز. طيب من خبراتنا بقى كده في الشغل النمو الحيوان لما يبقى نايم في النومه بتاعته لا هو كتف اليمين ولا كتف الشمال يبقى نايم دورسال الباك بتاعه او الفرتبرا القرن يبقى هو ليستد على الترابيزه بتاعت العمليات. كلام مهم جدا على فكره. والاربع رجلين مربطهم من ايه؟ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. حوار مظبوط؟ هتقدر تعمل فيزواليزيشن كويس جدا او رؤيه كويسه بالنسبه للجيني الاربع بعد ما بتفتح في الصف دي راس هتكون نفاذ والايه وتبدا تخش فيه. تمام؟ طيب انا ابدا اعمل ايه اولا؟ الاول عشان اعمل انسيشن سواء كان فلتر من الطايب او بار ميديان اجي بالميدل فينجر. لو انت بقى بتشتغل ايدك اليمين نشاطك في ايدك اليمين ايدك الشمال هتبقى هيب بالنسبه لك. والعكس صحيح في بعض الناس الشمال هتبقى ايده اليمين هي اللي هتبقى هيب بالنسبه لك. تمام؟ طيب انا بشتغل باليمين يبقى هاجي بالصمت والميدل فينجر. هذا الميدل فينجر وهذا الصمت. الصبعين ده هم. واعمل لنفسي الهولدنج وستريتشنج للسكين. لان انت عارف السكين بتلاقي ايه؟ لحد ما كل الجلد كده. فانت ما ينفعش احط ايدي دي ورا ظهري واحطها جنبي واعمل انسيشن. تمام؟ ده ما ينفعش. عشان كده هيبقى الانسيشن بتاعك مش هيبقى واخد فيرتيكال او هيبقى لينير او هيبقى الانش بتاعته ما هياش ايه؟ بالظبط ما هياش مشنشره كده مش مرجله. لا يبقى واخد وان شوت انسيشن. ماي واحد سواء كان في السكين في السرطان جاي كمان واحد العضلات او فتح في الجيني عضله نفسها او جاي. فهذا الميد فينجر ولا الصمت؟ اشد نفسي وانا ماشي واعمل انسيشن. اشد واعمل انسيشن. ستريتشن واعمل انسيشن. تمام؟ اخلص اللاين بتاعي 20 سم او 30 او 15 على حسب اللي انا عايزه في السكين وفي السبكه خلاص. بعد كده ارجع اعمل انتراكشن وفتح ايام ممكن بيه كان ستيشن سيبس من الناحيه دي من الناحيه دي او لو الاريا وايد الى حد ما او الستيشن بتاعك حجمه كبير فانت مش محتاج انك تجيب اللي هو الاليس. لانه على فكره استخدام الاليس بتاعنا عشان ما عندناش عده اللي هو اصلا لسه ورا الدكتور يعني ستيشن سيبس اللي هو الاليس بيبقى توز دي اولاد دي اساسا مش عملي. يعني انت بتفتح كل الاتوبيس اللي هو تخلصه المفروض طبيعي وبعد كده يجيب هوند ريتراكتور سيمبليتين هوند ريتراكتور حاجه تفتح جهه لوحدها هو جاي من ايه؟ مثبته في الجهه. ده طبيعي عشان ما اقعدش كل شويه اشيل الايه؟ اشيل الالس ويمسك العضله يقطع لي جزء من العضله وارجع اعمله في مكان ثاني. فكل ده يعتبر تروما بالنسبه عند الايه؟ بالنسبه عند الفيشن. لكن انت بتفتح جهه بعد كده الصمت فيها سيكون فات في بعض الجهات يعني كانت مثلا زي الكميه اللي كانت موجوده ديت يعني انا متاكد ان كميه دهون كتير جدا بتظبط لان هي شكلها فاتي قلبا. في بعض الحيوانات بتبقى يعني بتبقى مدرك للدهون اللي فات بتبقى قليل خالص ما فيش فالمضاره بتفتح البطن بتبقى العضلات الى حد ما ناشفه كده او قليله من الايه من الدهون اللي موجوده فيها. فبتفتح ووصلت الى الوقت السابق بعد كده المفروض فيه الفات ووصلوا بعدين فاينلي اللينيار. لما اوصل للليني اربع الليني اربع بتبقى طالع من الفيزرا البارت بتاعها من جوه ده عباره عن الفرايتال بروتونيه صح؟ فهي باجي افتحها مع البروتونيه عشان ما اعملش برضه انجري لاي اورجن الانتيريور اورجن يعني جوه بقوم جاي ايه؟ بقوم جاي تيشو سيبس تيشو سيبس او اجيب اليس تيشو سيبس والماسك بارت ديت عامل هولد البارت من الايه؟ من الليني اربع ومعاها البروتونيه رافعها لفوق وانا عامل لها بنشر بالمشط. عامل بنشر بالمشط. او بالمقص وجاي فاتح هول صغير. هول صغير خالص. وبعد كده ابدا ان انا اوسع كرينيال وكودر. لقدام والورا. يبقى دلوقتي فتحت كده الايه؟ فتحت البطن بدون اي خسائر. لان لو عندي اورجن زي ما اتفقنا في الحصان حتى لو عندي اورجن جاي كام ان كونتاكت او اتشد خالص او فيها حتى اديشن هفتحه. فكده عملت كونتامنيشن للبطن. لو انا بفتح بالمشط كده وانا لستد الليني اربع لستد على الفلور بتاع الفيزرا وانا بفتحها وهي انسيتو هتبقى صعب عليها شويه او ممكن اعمل انجري لاي ايه للانتستن للستومك لاي اورجان موجود وبالتالي هيبدا يعمل لي كونتامينيشن. وقصه لو قلنا هي الا حفاظ على الادومنا الكونتامينيشن عشان مشاكل الميدولايتس. يعني انت كل الاسيبس اللي بتعمله وكل اللي حضرتك وانت بتعمل اكسبلوريشن وجارد الابدومنال الاول والفلور والقصص دي كلها انا بقلل الكونتامينيشن بتاع البطن. ما اجيش اعمل كونتامينيشن بمشرطي لان شغال بيه. طب افرض المشرط بتاعك جيب فيسكس يعني طلع فيه انجستر تمام ما عادش يستهلك. طب خلاص دوره خلص اكله بقى بعيد ما كانش بعيد خالص بعيد عن العيد ده او بقى البريك بغسل الايه اليد يعني مره بصلايه و30 او 40 متر لو هرجع اعيد استخدامها ثاني ومعيش اللي هي الغالي لكن ما عادش ينفع ان انا اعمل بيه سيشن في الصلاه ثاني وصلت خلاص البطن اول حاجه تقابلني هتبقى عامله كفرنج للبطن الكلام ده بقى لما نفتح هتلاقي بيقولوا لك ده موجود عامل كفرنج للبطن حاجه اسمها فاتس فورم ليجمنت تمام فالليجمنت اللي مش هتلاقيه بيبقى عباره عن شيت عامل كفرنج للفنتر الادمن للفنتر الادمن اسمه فاتس فورم ليجمنت في ناس بتقوم فاتحه فيه الليجمنت ده عباره عن يعني انت كاتب عنه هنا ده عباره عن سين شيت من الميزنتري شيت من الايه من الامعاء او الاجزاء من الميزنتري الميزنتري اللي هي بتبقى عامله هولدنج الامعاء هولدنج يعني في ميزو ديدرام ميزو ديدرام الحاجات اللي بتبقى ميزو كولن اللي هي الميزنتري بتحتاج للامعاء زي سفيت ويز فات ملام الايه بالفات الويل لارج انيمال الحاجات اللي هي يعني كمان الصوت كده سفات او الفات اللي هو تحت الجلد واصل لما حد واخد العضلات واخد كمان الفات فورم ليجمنت جوه البطن ده في الحاجات اللي هي بتبقى ايه بتبقى فات الانيمال زي ما قلنا يبقى عباره عن سين شيت من ميزنتري طب انت الميزنتري دي فيها بلاد سبلاي ولا مش فيها بلاد سبلاي؟ بلاد سبلاي تمام فالفاسكولاريزيشن بتاع الانترنال اورجان او بتاع الامعاء والانترنال اورجان جاي من الايه؟ من خاصه من الميزنتري خاصه الامعاء يعني الجزء اللي هو ماسك في الديدرم اسمه ميزو ديدرم فالبلاد سبلاي جاي منه هتلاقي تشعبات كده ايه من الكبيره والارتريول والفينيول الصغيره اللي ماسك في الكولوم اللي ماسك فيه الجيجرام واللفايه بتاعته ده عباره عن ميزنتري فجاي قدامك هتعمل فيه ايه؟ حاجه من الاثنين يفتح فيه بالمقص تمام يا اما حضرتك بعمل له بعمل له ايه بعمل له ليجيشن بربطه من الطرفين واعمل ترانس سيكشن ان بتوين يعني اربط فوق واربط تحت ومقاطع ان بتوين او افتحه ماشي بيكون في الكلام مور كلير وواضح اكتر منه الكاد الكاد اللي بيعقلنا دايما في فتح البطن او بيعملنا ويعمل لنا مشاكل كتير اللي هو ايه يا دكتور ايهاب السبتنا سبتنا الفين بتلاقي واخد طبقه عادي كده تلاقي بطن القطه تحس ان هي برجنت تحس ان هي فيها فتات وده عباره عن فات كميه دهون بتبقى موجوده كتير تقعد تفتح فيها وتحس ان انت دخلت جوه البطن وانت لسه اصلا ما دخلتش جوه البطن انت لازلت لسه صاب كارت ان تبقى لير كنت توصل لحد 4 او 5 سم او يمكن اكتر من الايه؟ من السبتنس ادومنا الفات. امين الفاتس فورمال ليجمنت فتحت فيه بدات ان انا اشوف الانترنال ايه؟ الانترنال جزء. اشوف بقى لو انا فاتح في الكرينيال في الكرينيال اوبس ادومن او فاتح في الايدي جاست الايجن يبقى حضرتك هتلاقي قدامي كلير خالص السبرين هلاقي قدامي الاستومك جزء من الاستومك او ممكن الماجورتي بتاعت الاستومك تمام؟ لو عندي في حاله اوستراكشن يعني في سينال اوستراكشن واجزاء من الامعاء مليانه بالغازات هيحصل لها ديفيوجن بروز البطن فلاقي اجزاء من الامعاء تبقى ظاهره قدامي. بالنسبه للميدل كلها عباره عن الانتستين في الميدل او في الميزو جاستريك اريا لما هيوصل للكودل هلاقي عندي بقى اللي هي الايه؟ وصلت عندي لليوترس للاوفري للبلادر اليوريتر لو عندي في مشكله بالنسبه لايه؟ بالنسبه لليوريتر كل ده هلاقيه موجود عندي بالنسبه لايه؟ بالنسبه للكودل. وصلنا البطن خلاص اللي هي هو الابروتش هو الفيكتور هاي هاجي اخد بقى البطن اللي هو الكروشر. الكروشر اللاين بتاعي هو الليني ارض صح؟ ان انا هخيط الليني ارض الاول واحنا اتفقنا الليني اربع في الفيتر لاين الاكسيرنا تشيز بتاع الهيبتا سنتونا المصري في الباراميديا هم دول اللي هو الجليه بتاعت البطن دي شبكه التحميل اللي شايلها البطن هم دول فالليني اربع في الكلاب نسيت اقول لك حاجه مهمه في الكلاب ان البريتونيوم ما بقاش كلير يعني كلير ديماركيتد ها كلير ديماركيتد زي مثلا في الايه في الكاتل يعني في الكاتل والبقره واقفه لما فتحنا طبقات البطن في الليفت البرلمة القصة البروتينين بسحبه عباره عن منديل ليه سيكنس فبقدر اخيطه لوحده في الحصان الى حد ما في الكلاب فيري ديفيكولت دي عباره عن حاجه رقيقه جدا زي ورقه البفره كده اللي هي بتاعت السجاير او الاقي منها واجهزه بالليني اربع في الفنتر لاين وبتبقى اجهزه بالانترنال شيس بتاع الريكتس ابدومنا المصل في الباراميديا ولو انا رحت ناحيه الفلانك ايريا هلاقيها تبقى البريتونيوم مفهومنا المصري. حته واحده لذلك بخيط العضله على بعضها في البريتونيوم بتاعها. يعني الخياطه هتبقى في العضله او في الليني اربع او في الترانسفيرس مفهومنا المصري لو انا مكتبت فلان بالبريتونيوم. ما ينفعش اقول ايه لا خد البريتونيوم براحته وخد مش عارف ايه وهتبقى معانا بالنسبه للايه الخياطه. يبقى انا قفلت الاول الفيس دي بسيمبل كونتينوس او بصوره مبسوطه ماديا امره تكون اوتوماتيك دي. تمام؟ بعد كده الفيكشن بتاعه مش هيبقى زي الحصان. الحصان كده لازم ماست بي حتى اشوف دي ما تنفعش لازم انك تعمل ايه؟ انك تخيط انتراتي صح؟ الحصان بتاعك الليني انبر او السينرجيز بتاعت الصدور المصري لازم تخيط انتراتي. ليه؟ لان شوف بابل قد ايه والكولر والقصه دي كلها فهي فيكشن عادي. في الكلام التنشن مش هيبقى اللي هو الدرجه اللي انا خايف منها. فبالتالي ممكن انا اخيط سيب ايه؟ سيب الكونتينوس. الخيط اللي هستخدمه هيبقى هات ليست برضه زي ما قلت لك ممكن استخدم 2 0 ممكن استخدم قلت لكم مش واحد ايه 0 0 او 1 انا ما اعرفش ان كان حتى لو بعيد ده اللي هو لازم توصل لحد 90 كيلو او 100 كيلو يعني ممكن احتاج مقاس اكبر من واحد مقاس 2 او 3 هيبقى برضه تخيل قوي بالنسبه لك. المقاس الخيط اللي كنت شغال فيه مثلا دلوقتي اعتقد 0 يعني السايز ده كويس السايز ده يعتبر معقول بالنسبه لايه؟ بالنسبه لي الكلاب اعتقد في معايا فيلم برضه شو بعض الخيوط يا ولاد اللي انا مره فاتت قلت لكم شو بعض الخيوط السايز وصل لايه؟ خلينا نقول مش كام؟ 7 زين انا اسف انا عليها 8 فلذلك انت لو تخيط تشتغل في حاله مثلا سي سيكشن او كان مثلا تمام يعني سلام المانيا ده تمام فالخيوط ممكن تناسب حد ممكن 10 في معايا يمكن مناسب فدي بالنسبه لك يعني جامد حتى لو خدت 1 ليا طبعا واحده لازم تطمش لازم تطمش مثلا لان مثالي بالبط تمام بلغه الجماعه بتوع التسليم يعني هنقفل البط تقفيله ما فيش رفع لكن لما يكون الخيط بتاعك مشكوك فيه يعني مقاس 0 ومقاس 1 وخط طرفين 3 فانت مروح اصلا تقول انا سايق وانت مروح دماغك شغال طب ممكن يحصل الميزانيشن طب الحراج ده ورجع بص عليه ما تاكلش اوعى تاكلها تاكل اكل خفيف بره ما تاكلش ولا تسحب نفسها في الاكل ليه؟ عشان الضغط على البطن انت اصلا المشكله ممكن تكون ريليتد ليك اكتر يعني فبتبقى لازم تكون قابل نفسك كويس قوي بالنسبه لموضوع البروجر ده يعني يمكن من الحاجات المهمه جدا انك تكون ايه اللي ممكن تدخلك في مشاكل كبيره انت ما انتش قدها اصلا يحصل لي الفيزيشن تلاقي لون من لون من الفيزر جه واتحشر ما بين الايه ما بين الجلس ما بين الابدون الاول لون من الجماعات او من فدي ممكن تدخلك في قصص كبيره قفلت خلاص الليني انفر بعد كده ابدا اقفل بتاع السقف لان عندي هنا مش عضلات سقف هنا ستيشن سيمبل كونتينوس وبعد كده فاينلي ابدا ان انا اعمل بروشر للسكين. في الكلام ده ممكن اعمل كفر للبوم لان هيختلف عن الحصان ويختلف عن الكتل عشان موضوع الكلام ده ممكن ايه مش بين البيت والالم والكاديتيشن والكلام يقدر يضعفه ويجيب الايه يجيب السوشيال فانت ممكن تغطي الجرح تعمل له زي باندج كده على الوم في ناس بتعمل باندج على البطن بحسب الكلب باندج وفي على الجرح نفسه خدناها مع باندج السنه اللي فاتت حاجه اسمها ستيم فولد كفرنج سوتشر او لا اسم ثاني ستيم باندج ستيم باندج ستيم باندج ده عباره عن ايه؟ بجيب رباط شاش عادي تمام اقطع جزء كده من الشاش واقوم جاي فاتحه وجواه سناب كده من الايه من البطن يعني اعمل زي الخيار واحد عنده ده اعمل خيار على البطن حته شاشه وجواها قطن بس طبعا مش قطن عباره عن كوره ده بتبقى شيت كده من الايه؟ شيت من القطن واقوم قافل عليها الشاشه واقوم لازقها على البطن احطها على الجبهه وبعدين اقوم واخد جزء في السكين تمام؟ في السكين واخش في الشاش وفي السكين بتاع الاذر سايد واقوم رابطها واقوم جاي تحت برضه في النص بتاع تحت واقوم واخد في السكين بالسلك واقوم داخل في الشاش واقوم داخل في السكين بتاع الاذر سايد وهو رابطها يبقى انا دلوقتي عملت ايه كفرنج هتسميها سكين فولد لان خدت فولد فعلا من السكين كفرنج، عملت كفرنج سوتشر، يبقى ستيم فولد كفرنج سوتشر، او اسمها ستيم بانديج. ستيم بانديج هو ستيم يعني ايه بقى؟ ستيم يعني ايه بقى؟ ستيم زي دعامه صح؟ دعامه. واحد يقول لك اكيد ستيم دعامه في المراره، عمل ستيم او عمل ستيم في الجلطه او ستيم في الجلطه عشان خاطر ان ايه؟ ان في حصوه فعملوا له ايه دعامه توصيله كده. فهي زي دعامه كده فعلا عملت تدعيم للجلد بتاعي وعملت قمع الجلد فسماها ستيم بانديج او سماها كلمه ثانيه؟ دعامه ستيم بانديج او ستيم فولد ايه؟ ستيم فولد كفرنج سوتشر. مركز معايا عارف تتكلم ايه؟ ده بالنسبه للفلتر اللايف ومعاها البراميدي. طلع ابروتش اللي هو البراميدي يا اولاد، طلع ابروتش اللي هو البراميدي نفس القصه بقى مفيش جديد. ليه؟ انا عندي الريتس ابدون المصل والاكسيرنال جيس هو الاخير. الابروتش اللي بعد كده هنا بقى مش هنقول اجوال الابروتش، لا بارا روستد. البارا روستد فلتر اللايف براميدي البارا روستد. البارا روستد مش هحتاجه طبعا في عمليات كتير، لكن هنا ممكن استخدمه ان كومباينيشن مع الفلتر اللايف. لا يعني ايه؟ يعني هتفتح فتحين في البطن؟ لا، هفتح فلتر اللايف وعامل تيرمنج كده رايح ناحيه القصه العرش. ما انت بتقول لو انت في الكريميال هيبقى سهل قريب من الزيفويد، فممكن اوصل ناحيه القصه العرش. دي عشان اوسع البطن شويه. وفي حالات ايه يعني عملناها انديكيشن، هي ما عملناهاش كتير، لكن الناس بتوع الثوراسيك سيرجري الاوبن تشيست سيرجري بيحتاجوا الباراكوستا. في حالات الادرينال جلاند الموفر الكوتريال جلاند اللي هو الادرينالو هيبتوني نفريبتوني بارشال هيباتيكتوني، لو هتعمل هيباتيكتوني بارشال، والبيلاري سيرجري لو انت هتعمل بقى اللي هي التعامل اللي بقول لك اللي هي بتاعت البيلاري جلاند البيلاري ضغط او التوصيلات اللي هي بتاعت الايه بتاعت الكامب البرنامج ده. فدي يعني هيبقى عن مستوى الريسيرش اكتر مش عن مستوى الابلكيشن. الابروتش اللي بعد كده اللي هو حاجه الفلانك ابروتش، واحد يقول لي فلانك ابروتش يبقى الحيوان واقف ولا نايم؟ واقف لارج انيمال، لكن هنا نايم يعني واقف في لارج انيمال. يعني لو عندي حصان او عندي بقره ممكن اعمل فلانك ابروتش بالجريت تكنيك والموديفايد جريت اللي قلناها المره اللي فاتت، لكن هنا في الكلب هعمل فلانك ابروتش والحيوان نايم على اللاتر اللي جنبه. يعني لو انا هرفع عملت سايد يبقى نايم على الرايت سايد والعكس صحيح. تمام؟ الحيوان نايم على اللاتر، لان احنا اتفقنا ان مش هنعمل اي عمليه في الكلاب على الاقل ايه اسبايدر، لكن معظم عمليات المجرى كان عمليه ما خدتش منه ربع ساعه او 10 دقائق هي ولازم كمان انها مجرى. ما اعرفش اعملها ب كمان طبعا مش هيسيبها انك تعملها ايه؟ انك تعملها ب نيرف بلوك او اقولها اديله كفايه صيانين وازود جرعته شويه واعمل انفلتريشن حوالين العين برضه الحاله هيبقى الان. لكن الحاله وانت نايم بتعمل العمليه بتاعتك بيبقى في امان، تعرف تخيط، تعرف تعمل اكسبلوريشن كويس، تقدر تطلع الاوديا اللي انت عايز تعمله، فالامور تبقى سهله معاك. فبالنسبه لي الابروتش الاخير اللي هو فرانك كان بي بيرفورمد ان ستاندي ان لين بوزيشن لا ترى الكامبس وليس بورصه الكامبس، لان البورصه مش هتعرف تشتغل في منطقه الايه؟ الفرانك هيبقى لا ترى الكامبس على الرايت او اليوت سايد. نجيب بقى الفيديو ونقطه نقطه كده بقى ايه نشتغل فيه. هو ليه اساس هو في الاصل اقول الكلام ده على الفيديو، لكن هنقول شويه بريس من الاول. في عندي فيديوهين، واحد محلي وواحد دولي. دولي. والمحلي حلو. يعني هو في شوية شرط كويسين. خلينا في الدولي. الدولي الأول وبعد نص دولي. خلينا في المحلي. عالم واحد. هو الواد بيقسم البطن، هو واقف هو ايه؟ هو الواد بيقسم لك البطن وفي حته نسيت اقولها، اعتقد انا قلتها قبل كده بس النهارده نسيت اقولها. بالنسبه لي الميل والفيميل، موضوع الميل والفيميل، لو انا عندي في فيميل دوبي زي بتاعت النهارده كانت نايمه ديت فالميموري جلاند، فلو هاش باراميديا مش هيفضل هنا بنزل الفيميل. تمام؟ عشان ما اعملش ديستراكشن للميموري تيشو، صح؟ فهفتح فلتر اوف لاين غالبا هيكون فلتر اوف لاين ابروتش. بالنسبه للميل كرينيال في الايبي جاستريك والميزو جاستريك هتفتح الاثنين، صح؟ ايبي جاستريك وميزو جاستريك حته حته تشيت اللي بيقولها حته تشيت صغيره. يبقى جاستري وميزو جاستري يبقى هفتح فينترابل لايف ويمشي بره ميديا. لكن لو كودل كودل ايه يوم سيبته منه البينس والتيسس هيبقى صعب ان افتح فينترابل لايف. يبقى تو ريتش ذا كودل بارت يوم سيبته من اثنين دول يو هاف تو اوبن بارا ميديا. لازم تفتح بارا ميديا سيبته لازم افتح بارا ميديا انفاش هنا فينترابل لايف. لو انا هعمل سيسيتو لو انا هعمل عندي حاله كريبتوش ديزل تمام هتبقى في الكود فمحتاج ان انا افتح هنا ايه بارا ميديا. بارا ميديا يبقى عشان اوصل للكود الابدومين في النيل دول افتح بارا ميديا. لكن ايه بي جاستريك وميزو جاستريك هفتح في النيل ينفع فينتر اونلاين بارا ميديا. دي في ميل دول اللي انتم شايفينها قدامكم في النيل اهي فهو بيحدد لك الفينتر اونلاين بيقسم البطن لثلاث مرات. من اول الزيفويد اهو في الفيديو هقول لك هذا الزيفويد ده الجزء اللي هو العالي ده لما الحد مثلا الصوره هنا كل ده اللي هي منطقه الكرينيال او منطقه الاي بي جاستريك حوالين الصوره هتبقى الميزو جاستريك وورا اللي هي الكودا دي اللي هي الهايبو ايه الهايبو جاستريك. ممكن اقسم البطن يا اولاد لتسع مرات. لو انا بقى راجل بقى جراح يوميا عندي حالات تضغطني في البطن نزل الكلاب وعايز افتح على الاسبرين عايز افتح على الكدني يعني افتح لاي كدني عايز افتح ما اقعدش بقى ادور الكدني فين عايز افتح على اليوريدر عايز افتح على الاوفري واعمل اوفريكتومي راجل بقى ايه يوميا في القصه دي هقسم البطن لتسع مرات ممكن اقسمها لتسع مرات تمام. ده متخصص اكتر هذا البطن هي الفنترال على النص على السرر قسمت على واحد اثنين ولا ثلاثه تمام. هذا واحد وارجع تاني ارجع تاني او عامل لاين هنا او عامل لاين هنا يعني ممكن استخدم الجيل فينجر ممكن البنسل لان الكلاب مش محتاج عندي مجهود زي الحصان والكتب. البنسي تشتغل معايا او الفيجر تشتغل معايا. يمكن لو هعمل انسيشن كبير هعمل البطن، لكن انا بقول من وجهه نظري شورت انسيشن بنسي از انف، لونج انسيشن فينجر انف بالنسبه للشورت انسيشن. لكن البطن دي انا مش محتاجها في حاجه عشان ما يبقاش عندي في بريشر جامد، والسيكنس اصلا بتاع الابدومن سيكنس بتاع الورد بتاع الابدومن مش كبير قوي، مش محتاج مني بريشر كبير زي اللارج ايه زي اللارج انيمال او زي البطن مثلا. او بيعمل ستريتشنج كده، هو مثلا اشتغل بالصابع اللي هو الصمغ الثاني اللي هو الفيرست فينجر ده ماشي. انا بشتغل بالنسبه لي بشتغل بالميدل، فكل واحد على حسب الاكسبيرينس بتاعه بيحاول يجيب الانسيشن وان شوت. ما اقعدش شنشر في السكين يعني اقعد اعمل كده، لا يبقى مره واحده عشان لما اجي اخيطه بشكل حلو في الهيلينج. تمام. البليدنج طبعا الموجود ده لو انت بتشتغل معاه كوتري ماشين بتبقى كويس قوي، اللي هو النشره انا بقول لك الفيديو الثاني بيقطع وفي نفس الوقت بيعمل ايه؟ بيعمل كوتري مش غير والله يعني رخيص جدا بيشتغل بيه كويس. واحد عندنا كنا جايبين له العياده اللي كنا بنعمل فيها ايه؟ اه انا طلعته هيجي يشتغل بيه اي عمليات بتشتغل يعني حتى الاكسبيرمنت بتاع الطلبه بيشتغل بيه. حاطط النشره عندي كيف تيوسع الورق اللي بص وفتح يعني واضح ان هي الانسيشن جه منه مش شايف مني ارض بصراحه، فاعتقد هو بدا يخش في العضلات مش شايف هناك. حاطط منديل تحت الفرصة سنة بيتزا وبيدينا اسماك كتير بقى بيحاول يقلل الفات عشان يقدر يعمل اكسبريشن كويس بالنسبه للابدومن. بعد كده بقى بلاقي ايه الوسوشن عمل اكسبريشن ويبدا ان هو يكفل بالطريقه اللي احنا قلناها. مش عدى طيب ولا فيديو تاني مش اتش دي بقى هتلاقيه ايوه شوف بقى اولا تحكيش بس كده في الدراج طبعا عن الدراج فتح في الدراج او الدراج جاي ريستيتد البتاع اللي بتبدا هو مشرط وكتري في نفس الوقت يا ولاد هتشوفوا الوقت مشرط وكتري بيقدر ويعمل تاتش للباك فيزنس اللي هي سوبرفيشال جوه شغال. هتشوف دلوقتي بيجي يعمل ديسيشن هو المستصغر شويه يوريك كمان التنفس موجود بعد كده هيجي ديدلاينز النوت بتاعت الصوره هي بتبقى الارشيف بتاعك الصوره كده وتبدا انك تفتح ميدلاين ده يعني اهو هو هيبدا من اول الكرينيا ولو عاملها اكسبلوراتوري لو بضغط كونفرميشن دايجنوزز انا اشوف الانسيشن من السكين هو في نقطه دم بس هو ميت بس هو ذاك الاول اللي في تنفس اللي هي التنفس الاول برضه عشان ايه؟ كله طبيعي بالظبط ولو في بليدر كبير شو بقى يا ولاد بقى يظهر الابيض ده في السب كارت خلاص بيخلص بعد كده يبدا الفات اللي هو تحت الجبن المختلف عن اللارج انمي عمل هول كده صغير وهيوسعه الاول هو ويقوم يوسع القص بتاعه الابيض ده صح؟ تمام؟ اه لقدام ويرجع يوسع الورا باللينس اللي انت عايزه باللينس هو تقريبا صحيح ليه؟ طابل ايه؟ شمال تتكلم مع بعضها. اعمل له طابل نيجيشن، اربط خطوط بيزنس الناحيتين واعمل قط ان بتوين. او اعمل كراشنج من ناحيتين واعمل قط ان بتوين، هو حجم صغير. بس يعني بطل الجهد عشان اكسبلوريشن، لان حتى التايتل اسمه اكسبلوريتري، انا بردني على الاستكشاف. الاستكشاف عايز اشوف معظم الاوردر، فلازم يكون جهد الكبير مش فاتح استراكشر معين، مش مشخص ان انا هعمل كاستروتومي. انا باخد فول بودي او باخد بيوبسي او ايه ذلك واعمل كاستروتومي ده اللي هو بي ايه؟ دي ايه ده الفول اللي هو بيشاور على دي؟ الحاجة هنكمل. لا مش الاسم، الجزء اللي كان في الجنة ادري من رجل عندك بتاع اللي جابك كده هنا احسن واحد ادري من رجل عندك بتاع يو بي لا لا مش فطر الميه هو الواحد هو بيعمل وبيفتح ويقعد نعمل انوفيشن مش في حاجه اسمها مش في ممكن حاجه اسمها تحصل قفله للاستثمار ولا ممكن وانا بدخل الفلوس كده او انا اساسا عامل قفله فيه طيب لو كان الدكتور بيقول لك مش هتجيب لي بقى الدكتور ايه بقى عشان